تسمى في الحقيقة الطريقة العلمية الأولى ما ذكرها، والثانية قلنا دلالة اللفظ نفسه، مثل لو أن الإنسان حلف وقال والله لا أكل اللحم، قلنا فلو أكل السمك لا يحنث عليهم، لأن هذا دلالة اللفظ نفسه، ولكن الله سمى السمك لحما. لكن المتعارف بين الناس هو أن اللحم السمك ليس لحم. إيه طيب، إذن قوله حقيقة ولا مجاز؟ قوله مجاز. لا إله إلا الله. قوله حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب وش الدليل؟ قوله أن قالوا أن الدم الملطخ يكون ملطخ، أن اللحم يكون ملطخ بالدم متكون. متكامل بأي شيء؟ بالدم. ولحم السمك. طيب إذا قال والله لا أكل اللحم وأكل السمك، لحم صحيح. الثالث من سياق الدلالة سياق الكلام كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هنا يعني حقيقة لكن غير مراد، هنا كنا على سبيل التهديد صحيح. نعم. أما حال المتكلم كان الإنسان يأتي ويقول يعني دعي إلى طعام إلى غداء فيقول والله لا أكل من هذا الغداء، ثم يذهب ويأكل من غداء ثاني في بيته أو يعني في مكان ثاني، فهذا قلنا لا يحلف، يعني لم ينوي، يعني لما حلف على هذا الغداء لم يحلف على كل جماعة لا يستقيم. هو لو قال لو آكل والله لا آكل لا استقام. لو قال والله لا آكل أنا لا استقام، كيف يحنث في كل ما مأكول؟ لا استقام. نفس الشيء، لأن قصده في الظاهر ماذا؟ هذا الغداء. أين الحقيقة؟ إحنا في الحقيقة ولا في المجاز؟ الحقيقة هذا الأقسام اللي قرأي الحقيقة كله. هل بحثنا الآن في المجاز أو في الحقيقة؟ في أي شيء ما يتعلق بالحقيقة؟ بقرينة الحقيقة، بقرينة الحقيقة، فهمتم؟ طيب والعادة القوم كان يطلب شخص من شخص ان يشتري له حطب تدفئة، هذا الشخص ويشتري هذا الحطب بعد انتهاء فصل الشتاء، نقول هذا لا يكون قد عمل بمقتضى ما امره به الرجل، لأنه اشترى حطب بعد انتهاء فصل الشتاء، وهذا كان يحتاجه في فصل الشتاء، والقرينة هنا هي العادة، لأن العادة أن الناس تتدفأ وتشتري الحطب في فصل الشتاء لا في غيره. طيب المجاز قلنا أن له علاقة لا بد منها، يعني لا بد من وجود علاقة بين الحقيقة والمجاز صح؟ لأن الأصل في الكلام، إذا قال قائل تكلم البحر فأسكت القوم، أعطينا معنى الجملة. تكلم يقصد به العالم البحر فأسكت القوم الذين كانوا حاضرين. ما العلاقة هنا بين البحر والعالم؟ في أي شيء؟ يعني في ساعة العلم، نقول في ساعة العلم صحيح؟

فرت الحم فرت النعامة، أو كما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة، علي أسد لكن في الحروب نعامة، لأنه يعني هذا من شجاعته. كالأسد كان ضد الأعداء كان كالنعامة، يا لطيف، يشبه شجاعته ضده وجبنه ضد. وماذا تصنع النعامة؟ لا حول، ها؟ وتترك سوءتها إلى الريح، هذا اللي جبنها، صحيح؟ طيب، جلس الأسد أو جلس، نعم، كان الأسد قابعا في عرينه. الأسد تعمل على الحقيقة، احنا نتكلم عن شخص مجاز. هذا عمر بن الخطاب نعم مجاز. ما وجه تشبيه بقوته حزمه؟ شنو مماثلة؟ لا تقول مماثلة، لا تطلقوا الكلام هكذا. العلاقة نقول المشابه، لا نقول مماثلة. طيب، مثال آخر حتى ترسخ هذه الأمور. النار محرقة، النار محرقة مجاز. كذا السموم يدخل الناس، هو فهم شيء لا يمكن حقيقة هو الله محرقة. لا ليس نفس الشيء، تأثير النار ظاهر أظهر. طيب، كيف يمكن؟ أي نعم، لو قيل، لو قيل شرب الرجل الإثم، الإثم سبب شرب الخمر، شرب الخمر سبب للإثم، صحيح؟ أي قال الله تعالى إن الذين يأكلون في بطون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، لا إله إلا الله، هذه حقيقة ليست بمجاز، تأكلون نار حقيقية ليست بمجاز. هذا لكن بالنسبة للمستقبل، المستقبل ليست مجاز حقيقة، يأكلون حقيقة نارا حقيقية، لكن الآن الذين يأكلون أموال اليتامى هل يأكلون نارا؟ ما يأكلون أموالا بأنواعها، فباعتبار الحاضر ايش نقول؟ وباعتبار المستقبل حقيقة. طيب، إذا حصرنا هذه الأمور، هذه العلاقات، فنقول يلا الأول. المشابهة ثانيا، مثال الأيلولة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، مجاز الحقيقة مجاز، ما العلاقة هنا؟ ما معنى الأيلولة؟ أي ما يقول، ما يقول إليه يعني عصر العنب، أنه سيعصر عنبا يقول إلى أي شيء؟ إلى الخمر. الخمر، الأيلولة الصيرورة نفس الشيء، الثالث ها؟ الثوم الكون. كيف الكون؟ اليتامى أموالهم. أن اليتيم لا يؤتى ماله إلا إذا بلغ، وإذا بلغ يصير لا يكون يصير يتيم، قد كان يتيما من قبل. أي الرابع أن يعبر الجزء عن الكل، مثل ويجعلون أصابعهم في ظل لا لا ما شبه ما شبه ما شبه ما شبه هنا ماذا نقول؟ عبر عن شيء بأي شيء، عبر عن لا لا العكس، عبر عن الجزء بالكل. ما هو الجزء؟ نعيد، يجعلون أصابعهم في أذانهم، الأصابع كلها. طيب إذن تعبير بالكل أم بالجزء؟ بالكل، بالكل عن الجزء. يجعلون أصابعهم في أذانهم. نعم، مثال آخر للعكس. تعبير عن الجزء، تعبير عن تعبير بالجزء عن الكل. مثال، المثال تبقى في المثال. جيد. حات قوله تعالى تبت يد أبي لهب لم تب، قلنا يدا هنا يعني ليس يدي يعني أبي لهب يعني تهلك بل كله يعني يعني الهلاك يشمله كله. صحيح. قوله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها، الكلمة تعود على قوله ارجع، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذه عبر عنها بكلمة. لا، لأنه في اللغة العربية قد يطلق على الخطبة كاملة كل، ولا يسمى مجازا. قد يطلق على الخطبة كاملة أو كلام طويل بالكلمة، ولا وليس هذا بالمجاز عندهم. نعم. تحرير الرقبة، قال تعالى في تحرير الرقبة، وهنا تحرير العبد كله ليس الرقبة فقط. فهنا عبد رب. لو قال شخص نزلت إلى السوق فحررت ظفرا، يصح؟ ليش؟ لا يفصل. كيف؟ ما عرفته؟ ها؟ حررت ظفرا. عرفت الظفر؟ ايه؟ هو قال هكذا حررت ظفرا. أقول لا صحيح تعبير بالظفر، لأن الظفر حتى ولو حرره يبقى هذا الإنسان الحي. حررت قدما. حررت رقبة. ليش؟ صح. مثال جزء عن الكل، يقول اشتريت 100 رأس من الغنم، والرأس هي 100 غنم ليس 100 رأس، فعبر عن جزء الكل 100 رأس. طيب يكفي هذا، ناقشنا في البقية. لا هذا هو. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاق. وسبقنا أن العلاقات المعتبرة في انتقال المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كثيرة ومتعددة. يقول: فالعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. المشابهة، وضربنا لذلك مثالا، مثل أن تقول ها كيف رجعنا، إذن فين البداية؟